الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح هذا اللقاء الذي هو من أهم اللقاءات المرتبطة بالعاملين في ثغور الإسلام المختلفة. وحقيقة هو ليس خاصا بالعاملين فقط، ليس خاصا بمن لديه مسؤوليات عمل أو مسؤوليات فرعية أو مسؤوليات إصلاحية، وإنما حتى هو للآباء للأمهات للإنسان المسلم عموما، لأن موضوعه موضوع مقدس في الإسلام، لأن موضوعه موضوع كبير وعظيم. وحقيقة هذا الموضوع طبعا الذي هو عنوانه الأمانة، هذا الموضوع حقيقة ربما يختزل عرضه أو يختزل الحديث عنه، باعتبار أنه الأمانة مرتبطة بقضايا مالية، أنه الإنسان إذا أودع وديعة فإنه يعني يكون أمينا على ردها، ويمكن الإنسان يموت وما أحد أودع وديعة أصلا، فيعني يظن أنه هذا يعني جانب أخلاقي معين. أبدا، نحن إن شاء الله في هذا اللقاء سندرك جيدا أن هذا الموضوع مركزي عظيم محوري أساسي معظم مقدس في الإسلام، وأن كل مسلم يحتاج إلى هذا الموضوع، وأنه مرتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا، وأنه لا إيمان لمن لا أمانة له، وأن هذه الأمانة تشمل مختلف القضايا، وأنها تتصل بحياة المؤمن من مختلف الجهات، وأن من أهم جوانب اتصالها الأمانة الشرعية المرتبطة بالقيام على العمل للإسلام، والعمل سواء كان عملا مرتبطا بجانب الولايات والسياسة وهذا أساسي في قضية الأمانة، أو كان مرتبطا بالأموال، أو كان مرتبطا بعموم الأعمال الإصلاحية. فبإذن الله تعالى في هذا اللقاء يعني ندرك ونستوعب بإذن الله تعالى الأبعاد العظيمة لقضية الأمانة، وحقيقة ارتباط مصيرنا الأخروي بقضية الأمانة. لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الصراط وذكر أن الناس يأتون يوم القيامة إلى الأنبياء، ويعني أن الحال يكون شديدا في ذلك الظرف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعبرون الصراط أو يكونون على الصراط، ثم قال: وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. تخيل عبورنا على الصراط، وليس يعني هذا العبور على الصراط هو للبشرية كلها، وإن منكم إلا واردها. هذا العبور على الصراط، تخيلوا يا جماعة، المحك الذي ستعبر هو أعمالك من جهة، والأمانة والرحم من جهة أخرى، ترسل على جنبتي الصراط. كيف كانت أمانتك في هذه الحياة، وكيف كانت علاقتك برحمك في هذه الحياة؟ أمور قد لا يظنها البعض مركزية، بينما هي في غاية المركزية لأهمية الأمانة. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أن أساس التكليفات الشرعية، أساس العبودية، أساس الإيمان، أساس يعني قضية عموما التكليف والعبودية مرتبطة باسم الأمانة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة المذكورة في الآية هي شاملة الأمور الدينية، الأمانة المرتبطة بعهد الله للإنسان بأن يعبده ويتقيه، ومثل ما نقول في سيد الاستغفار يوميا، وأنا عايش على عهدك، في عهد بينك وبين الله يوميا أنت تتذكره بسيد الاستغفار. أو كانت متعلقة بالأمور المالية والأمانات، أيضا كما ذكر الطبري هي مشمولة في هذه الآية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لعظم صفة الأمانة في من يعمل لدين الله أو في من يتحمل مسؤولية مرتبطة بالإسلام، الله سبحانه وتعالى وصف جبريل عليه السلام، امتدحه بأنه أمين. لاحظ أن يمتدح جبريل عليه السلام بهذه الصفة، فهذا دليل على مركزيتها ومحوريتها في تحمل أو في القيام بشيء من تكاليف العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال عنه إيش؟ عن جبريل: مطاع ثم أمين. ولأهمية هذه الأمانة ذكرها الله عن الأنبياء متكررة في سورة الشعراء التي تدارسنا مقاصدها قريبا، أن كل رسول يقول لقومه إيش؟ إني لكم رسول أمين. في سورة الشعراء إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. هذه أمين صفة الرسل، أمين على وحي الله، أمين على دين الله، أمين على هذه الرسالة. وكل من يتبع الرسل في طريقهم في الدعوة والإصلاح وإقامة الدين فيجب أن يتصف بهذه الصفة. موسى عليه السلام وصف بها حين قالت تلك المرأة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا القوي الأمين، هذه صفة لموسى عليه السلام، قوي وأمين. ومن هذه الآية أخذ العلماء أن أهم ركنين لتولية الشخص في مهامه الدعوية والإصلاحية والائتمانية والرسالية والسياسية أيا كان، أن يجمع بين القوة والأمانة. فالقوة، ما هي القوة؟ القوة هي القدرة على القيام بالعمل والتمكن منه في كل مجال بحسبه. فالقوة في الجانب العسكري متصلة بالشجاعة والإقدام ومتصلة بالخبرة العسكرية وما إلى ذلك، هذه القوة. والقوة في الجانب المالي متصلة بالقدرة على الحساب والحفظ وال يعني مثل ما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. أما الأمانة فهي دائما تتجه إلى شق الشق القلبي، شق النفسي، شق الإيماني، فهي سائرة على طول الطريق في مختلف الولايات والسياسات والأعمال والمهام، لابد أن يكون صاحبها أمينا ولابد أن يكون قويا، لكن القوة في كل مجال بحسبه. فهذه الآية أساس اختيار الموظفين والعاملين، نحن نتكلم خاصة في المؤسسات الدعوية والإصلاحية وكل ما من شأنه أن يكون له أثر في خدمة الإسلام أو يعني القيام ببعض الواجبات والمسؤوليات المرتبطة حتى بالأمور، خلنا نقول حتى بالأمور ترى الخدمية والأمور المرتبطة بخدمة الناس ومساعدتهم، هاتان الصفتان أساسيتان. التعريف، النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في بعض الأحاديث يأتي بتعريفات ليست هي التعريفات اللفظية لجملة معينة أو لكلمة معينة، وإنما ينقل تركيز الإنسان للاهتمام بخصلة معينة تدخل في التعريف. فمثلا المسلم، ما تعريف المسلم؟ نحن نعرف أن الإسلام مرتبط بالاستسلام لله والانقياد له، أليس كذلك؟ لكن يأتي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس لأن هذا هو التعريف الشمولي للمسلم، ولكن للتنبيه إلى أن هذه الخصلة ترى من أهم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. طيب ما تكملت الحديث عند الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. شوف لاحظ خصلة ممكن يعتبرها البعض يعني من خصال الأخلاقية التكميلية، أو هي تعريف من تعاريف المؤمن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمل من أعمال المؤمنين الذي صيغ صياغة تعريفية فكان من أهم مفردات الإيمان. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يعني لو صلى من الليل ما صلى، أو صام من النهار ما صام، أو جاهد ما جاهد وبذل، إذا لم يكن مأمونا ويأتمنه الناس على دمائهم وأموالهم ولا يخشون خيانته مهما فعل، ليس بمؤمن قد أدى الإيمان الواجب. لكن إذا فعل هذه الخصلة يكون قد أتى بشيء من أهم ما يدخل في اسم الإيمان. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفاق قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ففي جانب الإثبات قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وفي جانب النفي قال المنافق إيش إذا اؤتمن خان. لاحظ كيف الارتباط بين الإيمان والأمانة وبين النفاق والخيانة. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النساء وغيرهم في السنن وفي كتب السنة عموما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، فيستعيذ بالله من الخيانة. ولذلك جاء الحديث في كتاب الله واضحا وفيه التحذير الواضح، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا التحذير جاء في سورة الأنفال وجاء في سياق غزوة بدر، جاء بعد ما قال الله سبحانه وتعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. التحذير من الخيانة في سياق الجهاد، في سياق نصرة الدين، في سياق العمل للإسلام. وما أكثر ما أتيت الأعمال الإسلامية والسياقات الإسلامية في هذا الزمن المعاصر من الخيانة، أتيت من الخيانة، باب من أبواب هدم ونقض ومحاربة المشاريع الإسلامية اليوم هو باب الخيانة، سواء كانت خيانة تامة أو خيانة محدودة أو خيانة جزئية أو خيانة، لكن ما أكثر ما أتيت الأعمال اليوم من جهة الخيانة، سواء الخيانة المرتبطة بالولاء لأعداء الله ورسوله، وكم حصل هذا في هذا الزمن المعاصر، يأتمنه الناس على أنه يحمل دين الله ويعمل لدين الله ويجاهد في سبيل الله وينصر دين الله، ثم يكتشف بعد ذلك أنه كان يخون، أو الخيانة مرتبطة بالأموال، يؤتمن على تبرعات، يؤتمن على إيصال أموال للمحتاجين للفقراء، يؤتمن على ميزانيات عمل إسلامي مؤسسات، ثم يكتشف أنه يخون، أو ائتمان على الأعراض، وقد حصل ذلك أن يؤتمن الإنسان على أعراض طلاب طالبات إلى آخره ثم يكتشف أنه يخون. نعم الحمد لله هذه ليست ظواهر عامة لكنها موجودة وتحتاج إلى تنبيه وتحتاج إلى تحذير. خيانة، وأحيانا لا يكون الإنسان يؤتى من باب الخيانة اللي هي الخيانة التامة، وإنما يقال فيه أنه لم يؤدي الأمانة، وإن لم يوصف بأنه إيش خائن. الخائن هو الذي ذكرنا أن يخون خيانة مباشرة، لكن أحيانا يقال في الإنسان القائم على العمل ولو لم يوصف بالخيانة لكن يوصف بأنه لم يؤدي الأمانة على وجهها. كيف؟ هذه عدم أداء الأمانة على وجهها أي التفريط، الإهمال، عدم إعطاء العمل حقه، عدم إعطاء المسؤولية حقه، هذا تفريط، هذا يعني عدم أداء الأمانة على وجهه. هذا قد يساء يوم القيامة على هذا التفريط، قد يكون محاذرا حين يمر على الصراط، حين ترسل الأمانة والرحم بجوار الصراط، لأن الأمانة ليس بالضرورة أن يؤخذ الإنسان لأنه خانها خيانة تامة، لا، وإنما قد يكون لأنه لم يؤدي الأمانة حق الأداء، فرط، قصر، أهمل، تراخى، يعني تهاون. واضح الفكرة؟ هذا أيضا مما يؤخذ الإنسان عليه. ولذلك قد يحذر الإنسان من أن يتولى عملا معينا لا لأنه سيخون، وإنما لأنه قد لا يؤديه حق أدائه. إيش الدليل؟ لما حديث أبي ذر، لما جاء الحديث عن استعمال إنه لا تستعملني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. تعريف عكس للمناصب، المسؤوليات، إنها يوم القيامة الإمارة، يوم القيامة خزي وندامة، الإمارة، إلا من قام حقه. ولذلك ما من راع يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا إيش؟ ها؟ إلا حرمه الله على الجنة، صح؟ فيما أذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أنا سامع. أي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخيانة، ولذلك حتى في المعاملات التجارية من غش ليس منا، يعني تخيل النتيجة تكون ليس منا، بعدين إيش يكون العمل؟ يعني إنه في جزء من البضاعة رطبة ولا متغيرة ولا فيها شيء، فوضعها بالأسفل ووضع الأشياء الكويسة بالأعلى وعدل في شكل الشيء المبيع. حتى يعني مين اللي يخطر بباله؟ يعني ممكن لو أنت جاب بالك إنه واحد سوى كذا، إيش تتوقع أن يكون جزاؤه؟ الله، ممكن واحد يقول يا أخي ما يصير، يعني أفضل يعني خليك أمين. خلي تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشت فليس مني، ليس مني. تنظر القضية هي عمل تجاري لكن يحتاج لأمانة. أحيانا يا جماعة الخير الأمانة تكون متعلقة بالأسرار، أسرار الإنسان. وأخطر أو من أخطر الأسرار التي شأنها عند الله عظيم في إفشائها والحديث فيها صحيح ومخيف، والله يا جماعة مخيف، حديث صحيح مسلم. تخيل إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا قد ما يخطر على بال لما يقول إيش إفشاء الأسرار وكذا وإيش اللي ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة. شوف شوف المقدمة المخيفة، هذا الاسم العظيم: إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى زوجها أو إلى الرجل ثم يفشي سرها. تخيل بين الزوجين أن يفشي سر زوجته ما اطلع عليه من خاصة أمرها فيفشيه، هذه من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة. تخيل أمر اجتماعي ممكن يروح بسواليف يعني في مجالس، تخيل يعاد تعريف هذه القضية فيغلق أمام الإنسان الباب، وأنه هذا من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، أمر مخيف. هذا في الشؤون الاجتماعية، فكيف بإفشاء الأسرار تجاه أعداء لأعداء الإسلام، يعني خلنا نقول يعيد هدم هذه القضية. وهذا يا جماعة ترى نعم حصلت الخيانات الجاسوسية خلينا نقول المرتبطة بأعداء الإسلام والإفضاء إليهم بالأسرار وما إلى ذلك، حصلت على مر التاريخ، لكن في زماننا هذا ما أنه صار فيه تخصصات ومكاتب ومراكز للدفاع وللأمن وللكذا وإلى آخره، وصارت دراسة فصارت هذه القضية مخيفة في واقعنا. فيعني صار الإنسان عموما يعني من يقوم اليوم برسالة صالحة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتجرد في ذلك، يمكن أن خلنا نقول يحاط بمن يفشي الأمانة ويفشي إلى آخره. هذا موجود في واقع اليوم، لذلك في حاجة للتذكير الدائم بقضية الأمانة. قضية الأمانة، الأمانة مرتبطة بأساس الدين، مرتبطة بأداء العبادات. حتى بالمناسبة روي في بعض الأحاديث لما ذكر أبو الدرداء، يعني روي عنه حديث مشهور في السنن لما ذكر الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر من فعل كذا وكذا الصلاة وكذا دخل الجنة ونحو ذلك، قال: وأدى الأمانة. فقيل أبو الدرداء: ما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. شوف كيف لما تيجي أشياء حتى أشياء عبادية خاصة بالإنسان ما يوصرها أحد تدخل. هو ما قصده أنه أداء الأمانة هذا تعريفه، لا، ترى هذا مما يدخل في أداء الأمانة. أداء الأمانة في الخلوات، في حفظ حدود الله، أداء الأمانة في الأعمال. لما نأتي للأعمال نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هنا بعض العلماء حمل هذه الآية على أنها للأمراء والمسؤولين، وبعضهم جعلها عامة للناس، للشعوب، للعوام، للمختلف الطبقات وللمسؤولين أيضا. لكن حتى بعض العلماء ذكر أن هذه الآية تسمى عند بعض العلماء أو عند كثير من العلماء آية الأمراء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهنا يأتي الخطاب لكل أصحاب المناصب، كل مسلم يخاف الله عنده منصب معين سياسي، ها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب ما هي الأمانات التي تؤدى من جهة أصحاب المسؤولية وأصحاب المناصب؟ الأمانات هنا تنقسم إلى قسمين: أمانات الولايات، يعني تولية الأصلح والذي يحمل الأمانة في المكان أن يكون اختيار العاملين في هذا الثغر ليس لمحاباة وليس لقرابة، وإنما للاستحقاق العملي الائتماني. والقسم الثاني الأمانة في الأموال، وعلى هذين القسمين بنى ابن تيمية كتابه السياسة الشرعية، بنى كتابه السياسة الشرعية على هذه الآية بشقيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لما جاء الشق الأول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال الأمانات تنقسم إلى قسمين: الولايات والأموال. ثم فصل في قضية الولايات ومن الذي يولى وما هي أركان الولاية ومن الذي يختار، وأيضا في فقه الموازنات والسياسة الشرعية. طب ماذا لو لم نجد الأولى أو لم يمكن تولية الأولى؟ يقال لك والله يختار الأصلح فالأصلح. طب ماذا لو وجد في شخص القوة ولم توجد الأمانة؟ القوة يعني التخصص والخبرة والقدرة، ولكن لم توجد الأمانة، وفي شخص آخر عنده الأمانة ولم توجد القدرة، ماذا نقدم؟ وأنه هذه فيها موازنات مصالح ومفاسد، وأحيانا بحسب الثغر وأحيانا بحسب المسؤول وأحيانا كذا. لكن المطلوب ممن يدخل في هذه الموازنات إيش؟ أن يستشعر أنها أمانة. اختيار الموظفين والعاملين خاصة في ثغور الإسلام هذه أمانة. لما تصير محسوبيات هذا يصير فيها نقص في الأمانة. لما تصير تولية أهل الفجور وأهل الظلم وأهل الخيانة، هذه ما تصير تقصير في أداء الأمانة، هذه تصير إيش؟ خيانة للإسلام والمسلمين. إذا كان هذه المسؤولية فيها ثغر من ثغور الإسلام، وإذا لم تكن كذلك فهي خيانة للأمانة، يحاسب عليها الإنسان حسابا شديدا يوم القيامة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. إيش الدليل على أن الولايات تدخل في الأمانات؟ من فين الأموال واضح، ما الدليل على أن الولايات واختيار المسؤولين وأصحاب المناصب يدخل في الأمانات؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي كما في صحيح البخاري، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ثم في آخر المقام قال له إذا وسد الأمر إلى غير قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة، قالوا يا رسول الله وما ضياع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني صار تعريف تضييع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله، وهذا في باب إيش في الأساس؟ هذا باب ولايات، إنه يولى. ممكن تقول لي طب أنا والله إحنا نتكلم يعني مؤسسة، أقول لك نفس الشيء، مؤسسة، مركز تربوي، مركز دعوي، مركز قرآني، مركز كذا. الحرص أول شيء قبل الحرص الاستشعار، يعني الإيمان بأن التولية أمانة، ثم الحرص بناء على ذلك على أن يكون في كل مقام من هو أهل له، ثم التقصير بقدر التقصير يكون الإنسان قصر في الأمانة. نحن طبعا بطبيعة الحال يعني لسنا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بحيث أن كل الناس ما شاء الله يجمعون بين القوة والأمانة والكفاء، ها، وعندك يعني احتار تولي سعد بن أبي وقاص ولا طلحة بن عبيد الله ولا شو اسمه عمار بن ياسر ولا يعني فاهم يعني أكيد إنه إحنا ما إحنا في هذا الزمن يعني، فيعني مو مطلوب من الإنسان كمان إنه هو يصير يعني كمان عايش في خيال. لكن في نفس الوقت أنت مطلوب منك أن تحرص، إذا كنت في منصب مسؤولية أن تحرص تولي من هو أولى. وهذا مثل ما هو في المراكز والمؤسسات فهو كذلك في الوزارات والمناصب السياسية وغير ذلك. كل من أقامه الله على مكان مثل هذا وهو يخاف الله فيجب عليه أن يتحرى في هذه القضية. لذلك لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني نريد رجلا أمينا تبعثه علينا، قال أبعثنا عليكم رجلا أمينا حق أمين. ثم ذكر أنه أبو عبيدة بن الجراح. فهذه صفة أساسية في اختيار المناصب، في اختيار الولايات، في التكليفات العملية. ولذلك اليوم أنت في مكانك، احنا نتكلم الآن خاصة عن العمل للإسلام، أنت في مكانك عندك تكليف، والله مربي، والله مجاهد في ثغرك في رباطك، والله مسؤول مالي تجمع التبرعات والأموال، والله أنت مسؤول عن أيا كان من العمل بدائرته الواسعة، يجب أن تعرف أنك ستسأل يوم القيامة عن هذه الأمانة، فأدي ما أنت عليه بأكبر وأفضل وأزكى قدر ممكن. وكيف يؤدى بأزكى وأفضل قدر ممكن؟ بمعرفة مقاصد العمل والقدرة والحرص على ملامسة هذه المقاصد. يعني مثلا ممكن شخص يقول والله أنا بس عندي اتفاق مع صاحب العمل هذا الدعوي ولا الإصلاحي ولا أيا كان، أنه دوامي 8 ساعات، والحمد لله أنا داوم وبصم طالع وبصم نازل، ولكن مقضيها واتساب وتويتر ويوتيوب وهو جالس على المكتب. وممكن العكس، أنه لا يا أخي ما أنت عندك دوام معين ولا ساعات ولا شيء، أنت عندك مهمة معينة اتق الله فيها. ملامسة المقاصد، أنا هنا لماذا؟ وهذا يا جماعة الخير هذا الشيء يجب أن يشيع. لا ترى لا يكون الإنسان مؤمنا حق الإيمان إلا إذا أدى أمانة عمله، إلا إذا أدى أمانة عمله. ونؤكد خاصة الأعمال المرتبطة بحماية الإسلام، بالدعوة إلى الله، بإصلاح الخلق، برفع راية الإسلام، بإعلاء كلمة الله، بهذه المجالات هي أمانة شديدة جدا جدا جدا. ولذلك نجد الحديث في كتاب الله عن الأمانة أو عما يضادها، نجده حتى في سياق الجهاد في سبيل الله. مثلا في سياق غزوة أحد، آيات آل عمران تنزل، ثم يأتي فيما بينها إيش في آية عن هذا الموضوع، سواء من حيث إثباته والنفي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. هذا الآن آتي في صميم الكلام عن غزوة أحد. ذاك الرجل يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه سهم يقتل، يقول الناس هنيئا له الجنة، حديث صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها من الغنائم لتشتعل عليه نارا. يعني ممكن واحد يقول إيش شملة، يعني هو مثلا قطعة قماش أو ثوب أو شيء يعني غلها من الغنائم، يعني ماشي، يعني هو كان خارج ورايح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت تشتعل عليه نارا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه مصدقا يجمع صدقات، فأخذ الصدقات وأداها وأهديت له هدية من يعني من جنسها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الصدقات وهذه أهديت لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد عن المنبر قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى يعرف أيهدى له أم لا. ثم ذكر أن الرجل قد يأتي يوم القيامة إذا غل أو أخذ ما لا يعني يستحق، أنه يأتي يحمل على ظهره ما غله أو خانه، يأتي يحمل بقرة على ظهره أو جمل أو شاه يوم القيامة، وهو يا الله الواحد قايم بنفسه في العرق الشديد يأتي بما غل يحمله على ظهره. ولذلك أيها الكرام الأمانة كما قلت هو يعني لا يصلح هنا ندرسها أو ندرسها حتى أبناءنا أو طلابنا، إنه يلا نأخذ درس في الأخلاق والأخلاق كذا تصنف وسط الدرس، إنه هي إيش يعني بعد العقائد وبعد الأحكام وبعد المعرفة المختلفة للدين نأخذ نكمل كذا نحسن جانب البناء بالأخلاق. لا، مو تحسين، هذا الأمانة، هذه الأمانة في صميم الإيمان، ما فيه، لازم يعرف الإنسان أنه هذه من صميم الإيمان، وأنه لا يتصور أن يكون هناك مؤمن ثم يخون. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. ولذلك أيها الكرام خلاصة أنه نحن اليوم يعني مما يزيد من قيمة الأمانة وفضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أن هذه الأمانة سترفع من جذر أو من قلوب الرجال ومن قلوب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة وعن رفعها، حدثنا عن نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم ذكر نزولها ثم ذكر ثم قال حدثنا عن رفعها. ينام الرجل النوم فتقبض منه الأمانة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقبض من الرجل من قلبه الأمانة بالتدرج. ذكر ينام النوم يعني تقبض فيظل أثرها مثل الوقت وهكذا، يعني حتى ذكر التدرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يصبح الناس إيش ليس فيهم رجل أمين أو يتبايعون، ثم قال حتى يقال فيصبح الناس يتبايعون حتى ليس فيهم إيش لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين، وحتى يقال للرجل ما أظرفه وما إيش ما عقله وما أجلده وليس في قلبه قالوا ذرة من إيمان. شوف لاحظ الربط بين الإيمان وبين الأمانة. هذا الحديث عن رفع الأمانة ولا شك أن نرى مصداق ذلك، يعني ليس فقط الآن حتى من أزمنة في التاريخ، لما ترتفع الأمانة تزداد قيمتها حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. فلذلك ليحرص الإنسان على أن يكون هو الذي يقال عنه إن في بني فلان رجلا أمينا، إنه في مثل هذه الأزمنة تظهر قيمة الأمانة ويظهر معدن الإنسان بأمانته. ومهما ضعفت قوة الإنسان فلا ينبغي أن تضعف أمانته. قد تضعف قوة الإنسان، يعني يكون إنسان ضعيفا في قدرته في مهاراته في كذا، لكن إيانا أن تضعف أمانتنا مهما ضعفت قوته. هذه لا مناص عن السعي في تحقيق ثبوتها في قلب الإنسان المؤمن، وهي قضية الأمانة، الأمانة الاجتماعية، الأمانة الزوجية، الأمانة على الأموال، الأمانة على الأبناء، مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ممكن واحد يسمع الدرس أو المجلس هذا يقول الحمد لله رب العالمين، لا عندي منصب ولا عندي مسؤولية ولا عندي أمانة مالية ولا عندي أمانة كذا، أذاني في حالي سيكين، يا الله أجيب خبز لأهلي وش اسمه وأكل عيالي وأولادي الاثنين. يقول يا والله هي فيك فيك. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني تخيل أنت، يعني أنت عندك رعية، يعني عارف، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل تخيل هذا الحديث فيه حتى العبد راع في مال سيده، الزوجة راعية في بيتها، بيت زوجها وولده، والزوجة راع والمرأة أو الزوجة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم. يعني أنت من يوم ما يعني تدرك أنك مسلم وتدرك قيمة الإسلام وتعي في هذا الواقع أنت حملت مسؤولية شئت أم أبيت. خاصة طبعا في مثل هذا الحديث اللي هو الرجل صاحب البيت، المرأة صاحبة اللي هي الزوجة، ومن كان مسؤولا عن مثل هذا. لذلك أيها الكرام هذه الأمانة أمرها عظيم وشأنها خطير وبابها كبير، ومما يحسن أن يقدم به قبل التكليف بالأعمال أن يحرص الإنسان على الأمانة. والله إن شاء الله لو تشتغل يعني إيش هنقول ممنتج إعلامي مع يعني أهمية الدور هذا، يعني محاضرات دروس مدري إيش كذا إلى آخره، أدي الأمانة، هذه أمانة اسمها أمانة، هذا عمل أنت تعمل، عمل أول شيء أمانة من جهة مالية، أمانة من جهة تعاقدية، أمانة من جهة دعوية وإصلاحية، إذا استشعر الإنسان الأمانة سيقوم بالأعمال على وجهها، سيتقن ويحسن، لأنه يعلم أن القضية ليست مرتبطة بإني أخلص، وإنما القضية مرتبطة بإني سأسأل يوم القيامة. وهنيئا لمن قام بالأمانة، وهنيئا لمن رزقه الله سبحانه وتعالى الأمانة، وهنيئا لمن ائتمن على الأموال، على الأعراض، على ثغور الإسلام، على مختلف القضايا، فلقي الله وقد أدى الأمانة. الله يعني هذا الآن يعني يلقى الله سبحانه وتعالى بشيء من خير ما يمكن أن يلقى به العبد ربه يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقد ذكرت مرتين في كتاب الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن وصفهم من المؤمنين بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نسأل الله أن يجعلنا كذلك، ونسأل الله أن يعين أبناء أمة الإسلام والعاملين منهم على الثغور المختلفة أن يكونوا على قدر الأمانة والمسؤولية في اختيار الأصلح، فالأصلح فيما هم فيه وفي أداء الأمانات المالية وفي حسن العمل وفي الحرص على تحقيق المقاصد التي لأجلها أقيمت مثل هذه الأعمال. وإذا فشت هذه الأمانة في الأمة فلتبشر هذه الأمة بخير ما تبشر به أمة، وبخير ما يبشر به شعب، بخير ما يبشر به قوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي الأمانة في قلوب المسلمين، وأن يعيذنا وإياهم من الخيانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن عباده المؤمنين، وصل اللهم على نبيه محمد، وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.